بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فتكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. وهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وأن الإنسان لابد أن يحدد الوجهة التي يسير إليها، ولابد الإنسان أن يحدد الوجهة التي يريد، الوجهة التي يسير إليها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. إما الإنسان يتوجه لطلب الدنيا، وإما يتوجه إلى طلب الآخرة. فمن توجه إلى طلب الدنيا فإنه لا يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله تبارك وتعالى له، ولكنه ليس له في الآخرة من نصيب. ومن طلب الآخرة وسعى سعي من أراد الآخرة ستأتيه الدنيا وهي راغمة، فإنه لا يحرم من الدنيا، ولكن أيضا يأخذ من الدنيا بالقدر الذي قدره له ربنا سبحانه وتعالى. هذا بالإضافة أن الله عز وجل يضاعف الإنسان الحسنات والثواب. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وهذا من إنعام وإحسان الرب سبحانه وتعالى بعباده. فالله تعالى يوفق ذلك العبد الذي طلب الآخرة، يوفق ربنا سبحانه وتعالى هذا العبد إلى طاعته. هذا بالإضافة أن الله عز وجل من رحمته والإحسان وفضله أنه يتقبل هذا العمل اليسير من ذلك العبد، ثم يرتب عليه ذلك الثواب الجزيل. وبالتالي هذا من فضل الله عز وجل وإحسانه وإنعامه ورحمته. فربك سبحانه وتعالى ودود غفور سبحانه. وأما من طلب الأخرى، من طلب الآخرة، من طلب الدنيا، فإنه سيوفى ذلك الأجر في الدنيا، لكن ليس على حسب ما يشتهي، ولكن بما قدر الله تبارك وتعالى له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى كما ذكرنا وكما بينا وكما نؤكد دوما، إن الإنسان بيطلب الآخرة، ولكن حنجد هم هذا الإنسان منصرف للدنيا. طلب الآخرة يتطلب أن أسير في الطريق الذي يوصل إلى الآخرة. يبقى طلب الآخرة يتطلب مني أن أسير في الطريق الموصل إلى الآخرة. وسعى لها سعيها، يبقى ده سعي فعلا من أراد الآخرة، هذا سعي من أراد الآخرة. طلب الآخرة معناه أن أنا أطلب النجاة من النار وأن أكون من أهل الجنة، وبالتالي أأخذ بكل سبب من أسباب النجاة من النار، وكذلك أأخذ بكل سبب يعني يوصل الإنسان إلى هذا المبتغى وهذا المقصد إلى الجنة. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. دائما كده الآيات يعني بتبين الإنسان لابد أن يحدد الوجهة، حدد الطريق وحدد الوجهة. أولا نحدد الوجهة، وبعد ذلك أسلك الطريق الموصل إلى ذلك. يبقى إحنا بنقرأ كثيرا ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، كهذه الآية وكهذه الآية التي ذكرناها من سورة الإسراء. وكذلك فأما من طغى وأثر حد الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى هذه المقدمات وهذه النتائج حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وبالتالي بيقطع عذر الإنسان، يعني لا يستطيع أن يأتي يوم القيامة ويقول أنه لا يدري أو لا يعلم أو أن الأمور لم تتضح. لا، ده الأمور واضحة تماما وبينة وجلية، وبالتالي لا إشكال في ذلك. هذه مقدمة وهذه نتيجة. ونقول في أوجز العبارات، يعني في أوجز، فيش عبارات كده معقدة، لا، في أوجز العبارات الأمر واضح وبين تماما. يعني لما بنيجي نرى دي آية واحدة، هي آية: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى الكلام واضح تماما، دي آية واحدة، هي آية بتحدد اهو الطريق ومعالم الطريق وإيه البغية اللي انت بتطلبها. وإن كنت ممن يطلب الآخرة فلابد أن تسلك طريق من طلب الآخرة، وإن كانت الأخرى فلك ذلك الأمر، ولكن لا تلومن بعد ذلك إلا نفسه. وهذه الآية في سورة الإسراء: من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يعني الأمر واضح، الآيات لا تحتاج إلى تفسير، يعني دي الآية بينة تماما، يعني يقرأها القاسي والداني والصغير والكبير والكل يفهم المعنى، المعنى متضح تماما وواضح تماما. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الآية التي في سورة النازعات: فأما من طغى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم المأوى، فإن الجحيم المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. الأمر واضح، واضح تماما، يعني ما بيحتاجش إلى تعليق، ما بيحتاجش إلى تفسير، الآية أساسا مفسرة تماما. وبالتالي بقى أنت لك أن تختار، يعني أي الطريقين ستسلك. وإن سلك طريق الدنيا فعلى ذلك لا تلومن بعد ذلك إلا نفسك. يبقى اختار على بصيرة، يبقى لما بنختار يبقى طريق الدنيا والآخرة أنت تختار الطريق على بصيرة. يعني نقول والله ده لما نصل للنهاية حيفاجأ الإنسان، لا، ده أنت على بصيرة من الأمر، وهذا الطريق موصل إلى كذا، وهذا الطريق موصل إلى كذا. وبالتالي هذه النتائج يبقى ليست يعني مبهمة لهذا الإنسان، ولكن بنهايات محددة. يبقى أنا على بصيرة عندما أسير في ذلك الطريق أقول هذا الطريق يوصل إلى كذا. يبقى لذلك الإنسان لابد من إعادة النظر مرة ثانية، يبقى لابد من إعادة النظر مرة ثانية إلى ما أنا عليه. ألا فعلا إحنا كلنا بنطلب الآخرة، لكن إحنا سلكنا الطريق ولا لا؟ لابد أن أنا أتأكد وأطمئن أن أقدامي ما زالت تسير في الطريق المستقيم الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا هو واقع بهم. يبقى هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق الذي جاءت به الرسل، يبقى على ذلك إن لم يكن الحق كان الباطن. فيترى هؤلاء الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى شرعوا له شريعة فهم يتبعون ذلك، وهذه الشريعة يبقى يعني من أين جاءوا بها؟ ما هو الذي يعمل خلافا لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى ليه شريعة أساسا. وبالتالي إما أن أنت تكون يعني من تابع لما جاء به ربنا سبحانه وتعالى، أو تابع لما أوحاه الشيطان إلى أوليائه. لذلك يبقى القضية كل معصية لله هي عبادة للشيطان، كل معصية لله. ليه؟ الله عز وجل أمر بالطاعة والشيطان يأمر بالمعصية. يبقى الشيطان يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكرات ويأمر بالمخالفات، فكل من ارتكب مخالفة هو في حقيقة الأمر عابد للشيطان، أي أنه يأتمر بأمر الشيطان. يبقى لما بنفعل طاعة يبقى لماذا تصلي؟ تقول لأن الله تعالى أمرني بالصلاة. لما أصوم أقول لأن ربي سبحانه وتعالى أمرني بالصيام. يبقى لما يفعل معصية لما يرتكب حتى لو كان غيبة. يبقى على ذلك من الذي أمرك بذلك؟ أأمرك الله تعالى بذلك؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، لكن نقول أن الشيطان أمرك بالغيبة، أمرك بأي مخالفة. يبقى كل مخالفة بيفعلها الإنسان هي في الحقيقة عبادة للشيطان، لأن لسان الحال يقول أنه ائتمر بأمر الشيطان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى إما الطريق ده أو الطريق ده هو. ولذلك يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يأمر بيأمرنا بالفحشاء، بيأمرنا بالمنكرات، يأمرنا بالمخالفات. الشيطان يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء. ده الشيطان اهو، بيان واضح تماما، يعني البيان واضح. وبالتالي هؤلاء الذين لم يفعلوا ما جاءت به الرسل، فعلى ذلك أي شريعة يتبعون؟ هل هؤلاء الآلهة المزعومة الباطلة اللي اتخذوها من دون الله عز وجل شرعت لهم هذه الشرائع فهم على شريعة وعلى بينة من أمرهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل، لولا أن الله تبارك وتعالى جعل هذه أجال محددة لنزلت العقوبة على الفور على هؤلاء الذين خالفوا وكفروا بربهم سبحانه وكذبوا الرسل. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا هو واقع بهم. كلام ده يروا ذلك الكلام في الآخرة. لذلك لما بنقرأ الآيات انظر إلى الندم والتأسف الذي يظهرونه يوم القيامة عندما يواقعون العذاب ويعاينون ذلك العذاب. ترى المجرمين الظالمين مشفقين مما كسبوا. يبقى لما حيروا بقى العذاب وما أعد للمخالفين، فعند ذلك حنجد أنهم يعني يبقوا تراهم في حالة من الخوف والرعب. طبعا ده كله لأنهم لا يجازون إلا بكسبهم وبأعمالهم. فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. يبقى العذاب اللي هم أساسا يخافونه يوم القيامة لابد أن هو يقع بهؤلاء، وأنهم يغمسون غمسا في النار جزاء وفاقا على مخالفتهم لكتاب ربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا الصالحات في روضات الجنات. يبقى الرؤية واضحة، رؤية واضحة. يبقى السبيل عشان أصل إلى الجنة، كيف السبيل إلى ذلك؟ والذين آمنوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الله عز وجل تفضل عليهم ابتداء ووفقهم إلى طاعته، والله تعالى تفضل على هؤلاء أن قبل منهم الطاعة، والله عز وجل تفضل على هؤلاء وأسكنهم الجنة التي عدها للطائعين. والذين آمنوا الصالحات، يبقى عشان تبقى الصورة مرئية، يبقى نرى كده أن الظالمين أن المجرمين، يبقى على ذلك نهاية هؤلاء. وفي المقابل كده المؤمنون مآل هؤلاء، يبقى على ذلك يبقى الصورة بينة. يبقى هذه صورة بينة. يبقى الوصول للجنة ازاي؟ يبقى كيف حيكب هؤلاء على وجوه من ايه الاسباب؟ يعني عشان انا ابتعد عن الاسباب التي خليها حيكب هؤلاء على وجوه في النار. ولما نقول كيف وصل هؤلاء الى الجنة، يبقى ادي المقومات التي وصلوا من خلالها إلى الجنة. يبقى إحنا على بصيرة، فإيه المطلوب؟ نمضي بقى في الطريق. والذين آمنوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى ده بيتطلب الإنسان مزيد بقى من الجهد. ما أنا شايف النتائج، يبقى النتائج لما نكون الإنسان أنا سير في طريق مش عارف هيوصلني ليه، لا ده أنا سير في طريق عارف هنوصل ليه وعارف نهاية الطريق. ده أنا عارف هذه الدار من الداخل، يعني ماذا أعد فيها ربنا سبحانه وتعالى، ماذا أعد فيها. يبقى كل ده عشان يشوق الإنسان، وكذلك بشرى الإنسان. يبقى أنا سير كده عارف الجائزة، يعني عارف الجائزة، هذه جائزة تفوق تماما هذا الجهد الذي يبذله الإنسان، يعني تفوق بمراحل كبيرة جدا الجهد الذي يبذله الإنسان. بتخيل كده، يعني المطلوب منك أن تعمل ساعة من العمل، هو عمل شاق، ولكن انظر بقى يعني المكافأة على ذلك العمل، لما ساعة من العمل الشاق، ولكن نقول الجائزة يعني ألف من الجنيهات، الجائزة مليون من الجنيهات، الجائزة مليار من الجنيهات. لما يكون ساعة كده يبقى ساعة هي مشقة، ولكن انظر الجائزة، ده الجائزة تفوق كثيرا جدا يعني هذا التعب، وبالتالي أعمل ولا أشعر بالتعب. ليه؟ لأن جائزة كبيرة جدا هتنسي الإنسان ذلك التعب، وبالتالي أتحمل. يبقى إيه اللي هيعني على التحمل؟ رؤية دايما الجائزة، رؤية الإجازة. لذلك كانت هذه البشرة، فالله عز وجل يبشر عباده الذين أمعوا الصالحات بأنهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات عد فيها ربنا سبحانه وتعالى نعيما مقيما لا يزول ولا يحول ولا ينقطع. الله عز وجل عد فيها للطائعين الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو أنا بستحضر المشهد ده، أستحضر المشهد، هنجد على ذلك كل يعني معاناة، كل مشقة تهون في مقابل هذه الجائزة، تهون في مقابل هذه الجائزة. يبقى ده أمر، يبقى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرانا هذه الصورة حتى نكون على بصيرة، يبقى عندنا دافع كده، حافز يحرك الإنسان لكي يلتزم بطاعة ربي سبحانه وتعالى. الإنسان بيلتزم بعض الشيء ثم بينقطع، طب لماذا انقطعت؟ يبقى نقول أن الرؤية لم تكن واضحة، أو قد يكون الهدف واضح ولكن نقول المقومات ضعيفة، مقومات ضعيفة. يبقى الهدف واضح لكن فين المقومات؟ مقومات ضعيفة، أو أن يعني الطريق لم يتضح بعد. يبقى أنا أريد أن أصل إلى القاهرة، كما نبين كده وضربنا المثل قبل ذلك، أريد أن أصل إلى القاهرة لكن أنا مش متضح لي أي المسالك أسلك، أريد أن أصل إلى القاهرة وده الطريق أهو، ولكن ليس معي من المقومات التي من الممكن أن أسير بلا انقطاع في ذلك الطريق. يبقى عايز تسير في الطريق ده، يبقى فيه لابد من إعداد العدة، محتاج إلى دابة، محتاج إلى كذا، محتاج إلى كذا، هحدد بقى الأدوات اللي بحتاج لها وأحدد المقومات، وبالتالي أسير حتى لا أنقطع. يبقى الهدف واضح ولكن ممكن ما يكونش لمس الطريق، أو رؤية غير متضحة مع وضوح الهدف أو موضوع المطلب. وقد يكون الطريق واضح أهو، وأيضا الهدف واضح، ولكن مقومات، فاقد لهذه المقومات. ولذلك يبقى لابد أن أنا أسعى للوصول للحصول على هذه المقومات. لما يبقى أنا حسافر القاهرة وأقول لك الطريق، بقول لك بس انتبه أنت تحتاج في هذا الطريق إلى كذا وكذا وكذا، يبقى حتى تستطيع أن تصل بلا انقطاع، يبقى لازم أنا يبقى أعد العدة لذلك الأمر، وكذلك آتي بهذه الأشياء التي تعين الإنسان على السير في ذلك الطريق. فالله تعالى ورحمته يعني بيّن لنا أن الطريق واضح أهو، وهذه الهدف واضح، وما أحتاج لي أنا بقى المقومات، يبقى الإيمان والعمل الصالح. تفسير الكلام ده والتفاصيله كل ده موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش محتاج مجهود ذهني من الإنسان، مش محتاج مجهود ذهني، لكن محتاج تحرك نحو الكتاب والسنة. ده لما يبقى الإنسان ما يفكر كده، طب لماذا انقطع عن الطريق بعدما لمس وصار في ذلك الطريق؟ لماذا انقطع؟ يبقى في خلل، هناك خلل معين، ممكن يبقى خلل في مقومات. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك، إنسان يحتاج إلى كم معين من الوقود لكي يصل، هو على ذلك لما حاز على بعض هذا الوقود هينقطع عن الطريق، لكن هذا الطريق يحتاج إلى كم ما، فأنا لابد من الاستعداد وإعداد العدة وأن أتي بذلك الكم الوقود. يبقى دي من ضمن المقومات. فكذلك ممكن الإنسان يبقى عنده دفعة ولكن انقطع. ليه انقطع؟ لماذا انقطع؟ يبقى لابد أن أنا أرجع وأنظر وأقيم هذه الأمور، وبالتالي يعني حتى يعني نشتمل على ما فقدناه هذه المقومات. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دعانا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعانا إلى هذا الطريق وبين لنا هذا الطريق، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وما هي الأجرة؟ قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى. إلا المودة في القربى، يبقى التقرب إلى الله تبارك وتعالى منها، يبقى هو مودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، مودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني رحمات من رب المعبود سبحانه وتعالى. ودايما افتكر كده وفكر، السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها، إلى أضعاف كثيرة، يبقى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ده الحسنة الواحدة. يبقى مش الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة، طب السيئة بسيئة، طب الحسنة الذي بعشر أمثالها، بل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها. وهنا كما قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يبقى هنجد أن الحسنة اللي بيفعلها أو الطاعة اللي بيفعلها الإنسان بتيسر له الطاعة الثانية، فالطاعة الثانية أيسر من الأولى، الطاعة الثالثة أيسر من الأولى والثانية، ده تيسير من رب سبحانه وتعالى، فتجد بينشرح صدر الإنسان كده لهذه الطاعات. ما الذي شرح لك الصدر؟ ربنا سبحانه وتعالى، والذي يسر لك الطاعة، والله عز وجل شرح صدور العباد لطاعته فأصبحت محبوبة، زي ما احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعني حبب لنا الإيمان وزين ذلك سبحانه وتعالى في قلوبنا، وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. دي رحمات من رب سبحانه وتعالى، رحمات، بنجد كده أن الله عز وجل شرح صدرك لهذا الدين، شرح صدرك القرآن للسنة للتطبيقات. من يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى هذه رحمات الله، لما تجد ساعة كده وانشرح في الصدر، انت مقبل كده على الصلاة، مقبل على دروس العلم، مقبل على القرآن، مقبل على الاستماع للذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، كل ده من رحمات الله عز وجل. لما أفكر كده ما الذي شرح صدري لهذا الأمر؟ ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى دي من رحمات الله عز وجل. يبقى لما أنظر كده يعني حب الطاعة، حب هذا الطريق، حب الالتزام، حب القرآن، حب السنة، حب التطبيقات دي، من أين أتيت بذلك الأمر؟ هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه مبينا حال الإنسان، وما يقترف حسنا نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يبقى عمل قليل لكن أنظر بقى الثواب، يعني ثواب جزيل، يعني ثواب جزيل. طب دي حسنة قليلة جدا، حسنة فعلا، ده أنا لم أوفق بها إلا برحمة الله ومن فضل الله عز وجل. ولما يرتب عليها ثواب جزيل من ربك المعبود، نزد له فيها حسنة. يبقى هنجد أن الطاعة الثانية بتبقى أيسر، طاعة الثالثة أيسر، رب سبحانه يسر لك فعل الطاعات، تبقى أمر محبب إليك، أمر محبب، يأتي يوم كذا أنت محبب إليك أن تصوم، يعني طب ما الذي دفعك لذلك؟ لما ينادى للصلاة يعني على ذلك بتقوم ثم تأتي إلى المسجد بإقبال وبحب وبشوق إلى الصلاة، يعني على ذلك كيف أتيت إلى ذلك المكان؟ وما هو الذي حركك إلى ذلك؟ ربك سبحانه وتعالى الذي شرح صدرك لذلك. لازم نعرف نعم الرب سبحانه وإفضال الرب سبحانه وتعالى، إن الله غفور شكور سبحانه وتعالى، يغفر لنا الذنب، بيغفر لنا الزلل، التقصير بتاعنا، وشكور على العمل البسيط جدا، ربنا سبحانه يعطينا الثواب العظيم، الثواب الجزيل، ده إنعام وإفضال وإحسان من الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعاملنا في الحسنات كده في الطاعات بالفضل والإحسان، وفي السيئات ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بالعدل. ومع ذلك تخيل السيئة لما تستغفر ربنا سبحانه يمحو لك السيئة، يمحو لك السيئة. يبقى لكن الحسنة دي مش هتمحى إلا بالكفر، لكن السيئة يبقى بيفعل السيئة، يبقى فعل السيئة وفعل حسنة. السيئة دي ممكن تمحى بالاستغفار والتوبة، تمحى السيئة. لكن الحسنة يبقى على ذلك يبقى لا تفنى إلا بالكفر، لأن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، بالكفر بالله سبحانه وتعالى. هو المحبط للأعمال، هو محبط للأعمال. وبالتالي انظر يعني حتى السيئة الله عز وجل يغفر لك ذلك هذا الزلل، يعني كما قال إن الله غفور شكور، يغفر لنا السيئات المخالفات، يستغفر عبد ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقبل منك التوبة، والله عز وجل بيجازي العبد على ما قدم من أعمال. لما تشوف الجائزة يعني أكبر بكثير جدا، بل لا نسبة ولا تناسب بين ما أتممنا من عمل وبين الجائزة المعدة لمن استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. يعني ذكرنا قبل ذلك ده أنا عمري كله لو كان حتى 100 سنة، والمئة سنة دي أمضيناها في الطاعة، لكن انظر طيب يعني لو رب سبحانه وتعالى يبقى جعلك من أهل الجنة، انظر بقى اللي انت المتاع أو الجائزة مقابل هذا العمر ده 100 سنة. طب نمتع 100 مقابلهم، طب 200 1000 2000 10000 100000 مليار من السنوات، 10 مليار من السنوات، لا ده هو يعني لا انقطاع، يعني لا انقطاع. يبقى ده نعيم لا يزول لا يحول، ده كله انت حصلت عليه من مجرد انك انت فعلت 100 سنة. ده احنا قلنا 100 سنة يعني خالصة كلها، يعني كلها، يعني انت ساجد راكع لله سبحانه وتعالى مفعل لآياته، مش هنقول فيها نوم ولا أكل ولا شرب ولا وقت مهدر ولا غيره، ده 100 سنة خالصة كده في العبادة. تاخد الجائزة بتاعتها قد ايه بقى لو يعني دخل بذلك الجنة؟ ده نعيم لا ينقطع، ملوش عدد بقى من السنوات. يبقى هذه 100 هو قدام 1000، نقول والله دي 10%، طب قدام 10000 دي 1 في 1000 أو 1% أو 1 في 1000 وهكذا. أنت تعالى احسب كده، دي هتتلاشى، نسبة بتتلاشى. يبقى لما نقول كده 100 مقابلة 1000 سنة، يبقى دي 10%، يبقى نسبة 100 اللي احنا عشناها 10% أهو. طب ده لو كانت 10000 سنة، واحد في الألف وهكذا. احسب بقى الكلام ده هوت، هتجد يعني 100000 واحد في الألف، هتجد ان الكلام ده هوت يعني يتلاشى، عمال يتلاشى، يتصاغر اهو، عمال يتصاغر، عمال يتصاغر. يبقى هتجد ان انت اللي احنا امضيناه ده لا شيء ابدا بالنسبة للجائزة التي حصلنا عليها. وده يعني على الدوام مصرمدي لا ينقطع ولا يزول ولا يحول، ومفيش حاجة هتفنى يعني من هذه المتاع. يبقى احنا هناكل، لما بتأكل من بستان كده يفنى، لا في الجنة لا يفنى، بل انك انت يعني بيزداد نعيما على نعيمه. ولا يمل ولا يسأم، لا يمل ولا يسأم، ونعيم غير منقطع مستديم سرمدي، ومفيش حاجة منها هتفنى. يبقى نقول ده هيفنى، هذا لا يفنى، المتاع ده لا يفنى. يبقى نجد ان انا سنوات اللي انا امضيتها دي لو 100 سنة كلها في الطاعة خالصة كده، لا شيء ابدا قدام الجائزة اللي احنا هنحصل عليها باذن الله سبحانه وتعالى، كل ده بفضل وانعامي واحساني ورحمتي سبحانه وتعالى. ان الله غفور شكور. ام يقولون افترى على الله كذبا، فان يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور. ده الرد على المكذبين، على من قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى الكذب على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يرد على هؤلاء، يعني عشان دي ممكن شبهة يضعون هذه الشبهة في طريق المسلمين. فالله عز وجل كما يبين، أم يقولون افترى على الله كذبا، شو ده اللي بيقولوه؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو قالوا تكلم على الله سبحانه وتعالى يعني أو افترى على الله عز وجل الكذب، طب ربنا سبحانه وتعالى هيتركه؟ لا يتركه. فكما قال إن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ولو تقول علينا بعض وهو زود أو نقص أنقص من رسالة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى الكلام بتاعهم ده كلام مردود، كلام مردود، فالله تعالى يرضى بذلك، وبالتالي ده كلام مردود. يبقى ده اتهام بالاتهامات، ولكن يعني هذا اتهام مردود. ربنا سبحانه وتعالى يفند لنا هذه الأمور حتى نكون على بينة، وحتى لا تتسلل أي شبهة إلى نفوس المؤمنين. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، هو الولي الحميد. نرجو كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.